فقد صاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه أختام حوار في النور يدعو لسواد وأجور يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور يا حظ فتاة تتلوها تحفظها وتعي ما فيها هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباريها. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، نور الله أوقاتكم بالخير والبركة، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوار في النور. إن العقيدة الإسلامية أعزائي المشاهدين تسمو بالمسلم إلى عالم القيم العليا، فتشرق روحه بالخير وتتحلى نفسه بالحق ويعبق قلبه بالحب ويستغرق عقله في شهود الجمال، وإن تذوق الجمال باعتباره قيمة عليا يدخل الإنسان في عالم باقي القيم. وهل الفضائل كما يقول أحدهم إلا مظهر من جمال النفس؟ أستمع أنا وإياكم إلى قول العلامة محمد الغزالي، يقول: إن الضغط على الطبيعة البشرية خيل لبعض الناس أن محبة الجمال في آيات الكون نزعة تخالف التقوى. يقول: وليس شعري لمن ترسم صور الإبداع في قوله عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. جمال الكون ينعكس على العنصر الذي نتكلم عنه نحن اليوم، المرأة. أعزائي المشاهدين، حديثنا اليوم سيكون عن جمال المرأة. بعد أن نرى هذا الاستطلاع نرجع لكم فتابعونا. أختاه أنيبي أختاه لله فقد صاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه. تكون المرأة المسلمة أنيقة عندما تخرج من منزلها بأخلاقها طيبة، ريحها الحميدة وأخلاقها الحميدة وزيها شرع المرتب والنظيف. أن تكون أنيقة يكون لبسها موافق للشرع وبنفس الوقت مرتب، أنه رسول صلى الله عليه وسلم كان لبسه محتشم وبنفس الوقت كان يقول أن الله جميل يحب الجمال. يعني تلبس لباس مرتب ونظيف بس بدون ما يكون في زينة زيادة، تبرز ألوان كثير يعني فاقعة أو فاضحة، ويكون بس ساتر ضمن اللباس الشرعي. بمعنى أن تظهر بمظهر حسن سواء أمام أقاربها أمام زوجها أمام المجتمع بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. الأناقة هي لا تعني المغالاة في الملابس، في كثير ملابس تكون عادية متوسطة السعر ومؤنقة، يعني مش ضروري أن الإنسان يغرى كثير بالملابس عشان يكون أنيق، ممكن ضمن الأشياء الموجودة عنده يطلع كثير أنيق. الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم أنه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فلا يجوز أن تعصر المرأة خارج المنزل، لأنه يعني في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تدل أنه المرأة في حال يعني شم رائحتها أي رجل أجنبي عنها تعتبر كزانية. يعني هي ذاتها المفروض تأخذ حريتها تتزين زي ما بدها، لكن لما تخرج خارج البيت حلو أن المرأة تتزين وتظهر بمظهر لائق، لكن ما يزيد عن حد اللزوم يكون ملفت للجنس الآخر، لأنه يعني توصل ممكن أنه حرام. يعني خارج المنزل تكون في إطار مع الأجانب وغير محارمها، فبالتالي تكون مسجنة بحجاب كاملا بدون ما تستر جميع أعضائها وغيرها، أما داخل البيت لها حرية بأن تتزين لزوجها وغيرها من المحارم. أختاه أنيبي أختاه لله فقد صاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين بعد الاستطلاع، وأتوجه هنا للدكتورة لينا بالسؤال. دكتورة لينا، المرأة عنصر جمالي في الكون، وهذا الجمال له أكثر من مفهوم. يقول الله عز وجل: أول من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. نريد أن نوقف بناتنا الشابات على مقاييس الجمال عند المرأة في الإسلام. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن أنا أريد أن أعقد بداية على أول من ينشأ في الحلية وهو في خصام غير مبين. أنا أعتقد أن هذه الآية ذكرت على لسان هؤلاء المهلمين الذين كانوا يقولون عن المرأة أنها تنشأ في الحلية وأنها في الخصام غير مبين. هذا لا يمنع من أن المرأة نفسها محبة لهذا الأمر. تمام، المرأة مفتوحة على حب الجمال والتجمل والتزين. الآن الرسالة التي سنوصلها إلى شاباتنا، ما هي مقاييس الجمال في الإسلام للمرأة؟ لكن أنا قبل ذلك أقول الإسلام لا يتبنى أن المرأة في وهي في الخصام غير مبين، على العكس تماما، يعطيها حقها في ذلك. أريد أن أقول هنا الجمال والتجمل أمر مرتبط في الإسلام، لكن ضمن منظومة القيم، منظومة الحلال والحرام، منظومة مقاصد الشريعة، جلب المصالح ودرء المفاسد. وبالتالي عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربعة: لجمالها ودينها وحسبها ومالها، فصفر بذات الدين تركت ذات الدين. هو يقر أن المرأة تنكح لجمالها ولعدة اعتبارات، ولكن إذا كان هنالك سلم أولويات فالدين هو بسلم الأولويات. إن استطاع المرأة أن يحصل على هذه المواصفات وقد حاز أفضل الفضائل جميع الفضائل. أريد هنا أن أركز على أن الكون كله مبني على الجمال، والقرآن الكريم ذكرت في بعض هذه الآيات، والقرآن الكريم يركز آيات عديدة. نعم، مثلا يقول عن الإنسان: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ويقول ترد كلمة دينة في القرآن مرات عديدة. نعم، هذا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. يا بني يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة وأمر، يعني حتى يمكن أن نقول التزين والتجمل أمر مستحب في الإسلام، وهذه قاعدة. والإسلام راعى أن المرأة فطرها على عوامل الأنوثة وحب التجمل والتجمل أكثر من الرجل، لذلك أعطاها حق التجمل والتجمل أكثر من الرجل. أباح لها مثلا الذهب والحرير وفضاب اليدين والقدمين ما لم يبح للرجل. أستاذة فاطمة، أنتقل بنفس السؤال: ما هي مقاييس الجمال عند المرأة المسلمة؟ هو أنا أحب أن أقول أنه هذا المفهوم وقع عليه مشاكل كثيرة، وأخرج من محتواه الآن الكلي كما جاء في الإسلام ليصبح جمال قشرة. بالضبط. نعطيك مثال: هناك جمال أن يحاول أن يغيب لا على الإعلام ولا على جيد مفهوم ولا على متواقعنا، جمال الأمومة. بكلمة بسيطة لرافعي رحمة الله عليه في مقال تحدث عن قفص جميل، يقول لك: لو سألت أي طفل في العالم من أجمل الناس، يقول لك أمي. ما في قفص بالنسبة للمرأة في الأمر. جمال الأمومة، وهذا الجمال الذي يعني يعطي لكل امرأة إيش بخلقتها كما هي، وإن كان أن التزين لم يغير من جوهر المرأة في تزين بعض البهاء، لكن المرأة كما هي جميلة في عين وجهها. ثم شيء هو يجعل الجمال أبقى. الجمال قد تكون المرأة جميلة فتدخل على الحياة الزوجية، ولكن من الذي يجعل هذا الجمال يدوم؟ البقاء للأخلاق، البقاء لجمال الأخلاق. يعني نحن نريد أن نقول لبناتنا أن جمال الروح، جمال الأخلاق، جمال السلوكيات هي مقاييس الجمال حقيقي حقيقيه، وما عداها يزول. لان اي فتاه مثلا مقبله على مشروع زواج او مقبله على خروج المجتمع، مقاييس الجمال لدينا في ثقافتنا بدات بالتغير، فيجب علينا الاخر. بالضبط. نرجع ان نقول لها ان جمال الروح هو الذي ينعكس على ظاهرك، هو الذي يظهر ويبقى، اما الجمال الاخر فهو قشره قد تزينت الى فتره ثم بعد ذلك تنال العطاء. ومن يراهن على جمال الشكل فالتاريخ يثبت يعني سوء مراهنته. أستاذة فاطمة، تذكرتيني بكلام يقول أرسطو، سؤال أرسطو: ما الجمال؟ قال: هذا السؤال يسأل للعنان، أما أنا فأقول الجمال هو الجمال وجمال الروح وجمال النفس. لذلك الشاعر يقول: ليس الجمال بمئذر فعلم وإن كليت بردا، إن الجمال معادن ومناقب أورثها مثلا. إذن ينبغي هنا أن نركز على جمال الأخلاق، جمال التبين، جمال الالتزام في بناتنا وفي شبابنا، وهذا دور الأنثى في منزلها. ولكن لا يجوز أن نغفل حب التجمل وحب الظهور بمظهر لائق، وهذا أمر يعني لم ينتهي الإكرام. أستاذة فاطمة، يعني الإعلام والمرأة، دخول المرأة للإعلام وما إلى ذلك، النموذج الإعلامي الذي عكسه المرأة للمرأة، الذي عكسه الإعلام للمرأة، وأما ينبغي على المرأة إذا دخلت إعلام أن تكون بمواصفات ومقال ساكنة بالليبرا، رأيك في هذا الموضوع؟ هو اليوم يجب أن نقف قليلا على وضع المرأة في الإعلام. نعم. اليوم ارتفعت الصورة في الإعلام للمرأة إلى درجة مهولة، درجة تنطلق من التصور الغربي لجمال المرأة، حيث تنطلق من هذا الجمال أنه شيء ثمين وراءه ربح كبير على مستوى التجارة، على مستوى الكتاب والعطور والألبسة إلى غير ذلك، وهذا في خسارة ألا تقدم المرأة في الإعلام إلا كجسد. نعم. ثم أنه التطور الذي وقع على المستوى العالم الغربي، الذي يقول فيه المفكر الفرنسي بوديار، يقول لك الآن صار في العالم أنا أستمتع إذا أنا موجود، الإعلام أنا أستمتع إذا أنا موجود، ومن الذي سيمتعك؟ امرأة عارية. المرأة الآن صارت سنة مربع في الإعلام لكل تجارة، أي إصرار لابد أن يضعها من كلام الأستاذة فاطمة بأن أصحاب رؤوس الأموال هم الذين يقررون للمرأة ماذا ستكون. ماذا ستكون؟ ثاني شيء هو الأسطورة الجمال خطيرة، أسطورة الجمال أنه صرنا نقدم جمال كوكبي عبر عارضات الأزياء، وهذا أدخلنا في مشاكل خطيرة جدا تجعل فتاة أي جمال يليها، مش الجمال الذي عليه تضع عليه حتى في بيتها يعني ديكورات كذا تصير مقبولة، لا لا بد أن نغير، وهذا أعطانا شيء خطير جدا على مستوى الإغراءات في تحويل المقاصد المجتمعية النبيلة. نعم. سأعطيك مثال، مراكز التجميل وجدت لإزالة التشوهات أو الفروق، الآن صارت تبيع الوهم للفتيات، وصارت تبيع الجنون والتخدير، لماذا؟ لأن أصبحنا نبحث عن الجمال الوهمي مش طبيعي، اختفت مع المرأة الطبيعية. نعم. واختفى بذلك دور المرأة، دور المرأة. نعم. فصرنا نتكلم عن دو عن عن ثمن ثمين وسلعة ثمينة. نعم. وليس عن دور ثمين. وبحال أن أصحاب رؤوس الأموال هؤلاء إذا انفضت هذه السلعة ممكن يجدون مقاييس أخرى للجمال ويلزم المرأة أن تغير صفتها من التكميل إلى التصغير. يعني أنا ذكر لي أحد الأطباء الذين يجون عمليات تجميلية يقول لي تأتي المرأة إلينا وبيدها كتالوج، تقول له أريد أمثلة على موديل الممثلة الفلانية، ثانية على موديل الممثلة الفلانية، وحيان هذه عمليات التجميل العباسية، هذا إفراط، ونحن مع الجمال والتجمل ولكن في حدود صناعة الموضة اليوم، صناعة الموضة العالمية ينفق عليها أكثر من صناعة الأسلحة. تصوري الأصل أصلا هو سلاح، الموضة هو سلاح، وعندما تطور المرأة في الإعلام وتدخل إلى الإعلام، أنا أشبه هذا أننا بثنا اليوم بأسواق نخاسة جديدة، أسواق النخاسة في الماضي كانت مرأة تسعى فيها بالذل علنا، لكن اليوم أسواق النخاسة مبطنة العرب براقة الحرية التمدن تخرج، يعني عندما تريد أن يروج لصابون لأي سلعة وقميء أحيانا، يعني حتى ممكن فتح البالوعات وما إلى ذلك من منتجات شبه عارية، كأنه يقول للمستهلك للمشاهد أمامك سلعتان، واحدة اشتريها والثانية استمتع بها. نعم. إذا نحن بحاجة الآن في فيحة نتوانة ثالثة. نعم. تستغيث المفكر الأمريكي يقول، تقول أسطورة الجمال يسيء القاتل المرأة. نعم. المرأة الضحية. نعم. الضحية الأولى أكثر الكتب أستاذة فاطمة بالكريم المادية عن في العالم للسنة قبل الماضية كانت تقول أعيدوا حواء إلى طبيعتها. نعم. ومع نعود حواء إلى طبيعتها نكمل نقاشنا بعد الفاصل أعزائي المشاهدين، فابقوا معنا. أختاه أنيبي أختاه لله فقد صاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه. زيناكم أعزائي المشاهدين ولازلنا في موضوعنا الحيوي وهو المرأة بين الشرق والغرب بالذات مقاييس الجمال. يعني لا نتكلم عن المرأة في جوانبها المتعددة لأن لا تغطيها حلقة، لكن نريد أن نلقي الضوء بين مقاييس الجمال للمرأة في الإسلام، مقاييس الجمال للمرأة في الغرب. لا زالت إجابتك أستاذة لينا، تفضلي. مقاييس الجمال اليوم للمرأة في الغرب تركز على الصورة على الجسد لا ينظر إلى عقلها إلى فكرها، وبالتالي هي اليوم سواء مع شريكها أو زوجها أو في عملها دائما قلقة لا تشعر بالأمان. على فكرة حتى هذه المقاييس هي مقاييس غير موافقة للطبائع البشرية، يعني مخالفة لفطرتها. يعني مثلا اليوم إظهار عارضات الإعلان والعارضات وتصوير الإعلان للعارضات عارضات الأزياء سيندي كلوفر وكلوديا شيفر وما إلى ذلك، وهذا النحو الفظيع والرهيب لا يتوافق مع مقاييس الطبية، وعلى أن هذا هو النموذج للمرأة الجميلة تأتي الفتيات، وهذا مشكلة يعاني منها أيضا البلدان في الغرب وليس عندنا في الشرق. تأتي الفتيات تريد أن تفتح مثل هذه عارضات الأزياء مثل الممثلات، وحتى في الجمعية الطبية البريطانية تقول هوس الفتيات بعارضات الأزياء سبب لهم مشكلة فقد الشهية، وهذا سبب لهم مرض، سبب أمراض عديدة وليس مرضا واحدا. أستاذة فاطمة، هذا النموذج الذي تذهب به المرأة إلى عملها أو إلى مدرستها أو إلى عيادتها أو إلى أي مكان وهي لا تعرف ما هو الدور المطلوب منها جماليا، هل المطلوب منها أن تكون أستاذة أم عارضة أزياء في المدرسة أم أنها تكون، يعني مقاييس الجمال هذه ما الذي فعلته في نسائنا المسلمات؟ والله هذا الأمر يعني ذهب بنا بعيد وهز مستوانا الأخلاقي والثقافي، والآن يصير حتى على مستوى اهتزازات أسرية. نعم. اليوم فعلا صار عند المرأة المسلمة ولو كانت في بيتها مشكلة، مشكلة ليست في أن تبدو جميلة بل هذا مطلب شرعي حتى المشكلة ليست في أن تبدو جميلة لزوجها بل المشكلة كيف تصدعني. نعم. تصدعني هذه النماذج، حتى أنا قرأت في إحدى الإنترنت نساء عاملين يعني توقيعات يسألوا الممثلة الفلانية أن تصرح بكم عدد مرات عملت عملية تجميل لأن في مشكلة مع أزواجهم، مع أنها يفعلوا لي يطلعوا مثل فلانة، فصاروا يقولوا حاكموها قولي لنا بالضبط والله ما يمكن أن يكون جمال طبيعي 15 عملية جراحية فنحن نحن هذا ما تم الاعتراف به. أيوة ارتجاجات على مستوى الأسر، ارتجاجات على مستوى أداء المرأة تشارك في المجتمع. نعم. مفروض منها بدل أن تخرج في الصباح لعملها الزينة تترك في البيت والأناقة مطلوبة وهي أطعمها لزوجها لا تتزين والقعر المغلف والثياب المطبخ وكذا، لكن عند الخروج تنقلب الآية كأن المطلوب حتى يكون أداء الضرس جيد حتى أنه بعد السلام الخارج تكون، يعني احنا نضرس والا نتفرج، يعني مشكلة نفس العمل، يعني حتى تعرف عندنا كثير من المشاكل الاسريه بسبب انه السكرتيرة الان هل هي الوظيفة ام عارضة ازياء ام خادمة نعم، يعني ضياع الهوية للمرأة بسبب هذا الهوس في الجمال الذي تم استيراده من الغرب. هل له انعكاسات سلبية اخرى دكتورة ريما؟ لا، هذا الهوس في الجمال من الذي ورده لنا وصدره لنا؟ الإعلام، هذا الإعلام صدر لنا هذا الجمال، والمشكلة هو عولمة الجمال الغربي. نحن نعرف أن الجمال هو جمال نسبي، كل بلد لها مقاييس الجمال، لكن اليوم للأسف كأن الجمال أصبح سلعة وأصبح يصدر إلينا على أنه العولمة ما يراه الغرب هو الجمال، يجب أن يكون هو الجمال. نحن نعرف في اليابان مثلا المرأة الطويلة غير جميلة عندهم، ليست مرغوبة، وموريتانيا المرأة الجميلة، لكن اليوم بات يعني في مكان معين لا بد أن يقاس على كل نساء العالم، يجب أن تكون المرأة كهذا ما يريد أن يروجه لنا الإعلام، وهذا له انعكاسات خطيرة كما ذكرت. يعني اليوم هذه عمليات التجميل وانقلاب الأزواج على زوجاتهم، كثير من الأزواج تغيب زوجاتهم لا تعتقد لنا أن هناك مشكلة حقيقية في ذات المرأة، يعني عدم شعوري بالرضا عن ذاتي ومحاولتي لتغيير شكلي باستمرار، ألا يفكر هذا مشكلة في ذاتي أنا؟ هذه المشكلة من الذي صنعها؟ المجتمع، الثقافة المجتمعية. يعني اليوم نحن يجب أن نخاطب ليس فقط المرأة وإنما أن نخاطب أيضا الرجل الزوج الذي يذهب إلى المرأة ويطالبها بما لا تستطيع أن تفعل ولا يرضى بما أعطاه الله تعالى. هذه زوجتك يجب أن ترى فيها الجميل وأن ترى جمال الروح، جمال العين. أقول لك أختي الآن في مشكلة السن المرأة الآن، يعني لهذه الدكتورات المعروضة يعني لازم يبقى كل النساء على 20 سنة، لو يعني ما إذا وصلت 40 صارت كل مشكلة كيف حارب، يعني المفروض أنه على من تقدم السن أو تقدم السن صار أدنى نعم وكذا، لأنه منطق الجمال في الغرب أن المرأة إلى بوار نوسين محددة يعني محددة تقوم فيها ستنقوم بعد كل إلى مجاب التاريخ. نعم مجاب التاريخ هذا معنى أكرم الله وجوده. هذا مصطلح مريع نزل الله تعالى لا يصل إليه أحد منها إلى أنه هو دور المسلمين حقيقة نعكس هذه الصورة. أريد أن نعطي فائدة حقيقة لبناتنا لمجتمعينا لمشاهدينا كيف يتم صيانة جمال المرأة على ما يريده الله عز وجل. يعني الله سبحانه وتعالى جعل للمرأة كينونة معينة وحب الجمال راقي وأن يكون هذا الجمال للإنسان وبعد الإنسان المبدأ. فإذا سمع هذا المبدأ وذاك الإنسان أوجد كينونة رائعة تقوم بدورها في جمال في الدور في جمال في الشكل في جمال في العطاء. كيف نحس بناتنا وشبابنا لأن الجمال بدأ يتسرب إلى الشباب وإن كنا الآن نتكلم عن البنات بالذات كيف نقول لهم احذري وصوني جمال الخالق عز وجل. لابد لنا من عودة إلى إيماننا بربنا وإيماننا بأدوارنا وإيماننا بذاتنا. أنا ذات يعني الذات الأنثوية الأنثى تبقى أنثى وتبقى هذه الأنثى يجملها الأدوار المثالية التي لا تجعلها أنثى مبتدلة وتجعلها أنثى إنسانية وأنثى الأدوار. وهذا عائد بالدرجة الأولى بعد المجتمعات إلى قناعة الفتاة. أنا نقول لها حتى تصل جمالها انظر إلى العواقب. نعم عواقب الأبقى ما هو شيء الأبقى ودائم جمالك سيبقى ما بقيت لك معايير إيمانية ومعايير ثقافية مجتمعية أصيلة مجتمعية مسلمة أن الجمال جمال الأخلاق جمال الإيمان جمال العطاء جمال الإضافة. ماذا سأضيف أنا كوني امرأة إلى الحضارة؟ ماذا سأضيف إلى المجتمعات؟ هذا الذي يبقى بعد أن أكون في الدنيا وبعد أن أرحل يوم القيامة إلى رب العالمين. دكتورة لينا هل تحث البنات على أن ينظروا إلى حالهم بعد سن 45 مثلا حتى يأخذوا حذرهم من الآن وتقول لهم انتبهي؟ ماذا تقول لها؟ أنا أقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام بلبسوا وكلوا واشربوا في غير إسراف ولا مخيلة. إذا نحن لسنا ضد أن تعتني المرأة بقوامها وأنها بتغرب عليها بسرعة يمكن نفهم خطأ. نحن مع الجمال مع الجمال والتجمل والأناقة جاءره إلى النبي عليه الصلاة والسلام رفت الثياب قال ألي ألا تملك مالا؟ قال بلى من كل نعم الله قد أعطاني. قال فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لذلك أنا أقول التوازن دائما التوازن لا إفراط ولا تفصيل دائما إجمال المظهر دليل على الكآبة ودليل على المرض النفسي والإغراق في المظاهر والإغراق في النظر إلى التجمل والزينة الظاهرة وعدم الالتفات إلى الباطن ايضا هذا دليل السطحيه وهذا ايضا يسمى مرض. طب الانسان السقيم دكتوره لينا للجهد احيانا فتجديها رثة الثياب او تجديها رثة الثياب ومزقها غير نظيفه من باب الزهد والورطه هذا تخدم. نعم. الزهد هو ان تملك الدنيا ولا تملكك ولا تملكك الدنيا هذا هو الزهد ان تكون حسن الثياب حسن المظهر سقيا نقيا في كل امورك على الله عز وجل. إذا جاء وفد لبس أجمل ثياب ثم يتطيب ويتعطر يقول البراء بن عازب كنت أرى النبي عليه الصلاة والسلام رأيته في حلة حمراء لم أرى مثلها قط وكان يقول حبب إلي من دنياكم ثلاث حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وسئلت صورة ثلاث طبعا النساء يقصد بها هنا الزوجات يعني الزوجة حتى لا نفهم خطأ أيضا قبل احنا لنأكد عليه بدلاتنا أن الدين يسر لها رسالة تزوج المرأة يسر لها رسالة من أعظم رسالته أنه يساعد الأسرة على التناسك يساعد على التراحم الزوجي يساعد على الإسراء الحياة الأسرية وأعظم رسالته أنه ما ينتقل من هذه الدائرة المطلوبة شرعيا ليصبح معاني الهدف المجتمع دنيا في زينتك وكلها قرار إيماني ولعل الجمال حتى ذات الجمال أن يؤدي كل مخلوق وظيفته فإذا أدى كل منا وظيفته كان جميلا فالمرأة إذا أدت وظيفتها كانت جميلة والرجل إذا أدى وظيفته كان جميلا وعكس ذلك بمعنى آخر علينا أن نغير ترتيب المفاهيم بالنسبة إلى الجمال. أعزائي المشاهدين للحديث بقية ولا زال في جوابتنا الكثير لكن قدر الله أن وقت الحلقة قد انتهى. أقول لكم أعزائي المشاهدين في نهاية هذه الحلقة إن الجمال محبب إلى كل نفس مؤمنة نحن نعلم هذا تماما وإن إدراك جمال الكون حقيقة بما في كل ما فيه هو أقرب وأصدق وسيلة لإدراك جمال خالق الكون عز وجل. إن المؤمن لتمثل روحه من القبح بأنفة طبيعية لأن القبح بستة صوره موصول بالمعصلة برباط وثيق